أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. تك شيئا وسلام عليه يوم ولد

فحملته فانتبذت به مكانا قصيا لمن يعمل

فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم Walk on.